يضيق فيني دنيتي وتعنى وزيد حزني لا ترى اليوم طاري كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح وعجزت ألاقي تضيق فيني دنيتي وتعنى وزيد حزني لا ترى اليوم طاري كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح وعجزت ألاقي يا صاحبي أعذر خفوق انت عنا من بعدكم ذاق الألم في حياته قدرك عزيز وبعد فقدك عرفته يا رب عيد الوصل باللي أحبه أحن للماضي وروعة سنينا أذكر حياتي في وصالة وقربة والله ما أنسى ولا يمكن أنسى أيامه الحلوة معي أو ليالي تضيق فيني دنيتي وتعانى كنت أتمنى وعجزت ألاقي سفر ولا شفت ولا عتب ألقى يا حظه اللي اليوم دايم يخاوي حالي تغير بعد ما نفقدت حالي تشوفها بان كل الأسى في كم كان يغليني وكم كنت أنا أغلي كم كان يهوى نبرتي يوم أنادي عساه يبقى دايم بخير الأحوال عسى إلهي يسعد في خطاوي عساه يبقى دايم عسى إلهي اسعد في خطاياي.